سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت أحق من عبد، وخير من أعطى، وأكرم من سئل. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. فقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والموت حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. فسبحان من خشعت له القلوب، فسبحان من سبح بحمد الموحدون، فسبحان من لا يصفه الواصفون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان من في الجنة تقر برؤيته العيون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا، اللهم نور بالقرآن أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وافتح به قلوبنا، واشرح به صدورنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، ويسر بتلاوته ألسنتنا، ورطب به قلوبنا، ونور به بيوتنا، واهد به أولادنا، واهد به أولادنا. اللهم اهد به أولادنا، اللهم اهد به أزواجنا وذرياتنا، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا، واجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن قرأوا فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حقه لما حضروه وتأدبوا بآدابه لما سمعوه. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حقه وحرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه وما فارقوه وما تركوه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات، اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات. اللهم كفر بي عنا السيئات، اللهم هون بي علينا السكرات عند الممات، اللهم هون بي علينا السكرات عند الممات، اللهم ارفعنا به درجات في الجنات، اللهم ارفعنا به الدرجات، اللهم ارفعنا به في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم اجعل حظنا من الصيام العفو والغفران، واجعل حظنا من القيام العتق من النيران، اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب، واجعل حظنا من الصيام والقرآن رضاك والجنة، واجعل حظنا من الصيام والقيام والقرآن رضاك والجنة. اللهم اجعل حظنا من الصيام والقيام والقرآن رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من أذقت أولياءك طعم العز فقاموا بين يديك متذللين، أنت البادئ بالإحسان قبل المحسنين، أنت الجواد الكريم قبل طلب الطالبين، أنت الجواد الكريم قبل طلب الطالبين، أنت البادئ بالإحسان قبل المحسنين، أنت المعطي من النوال فوق آمال العارفين. إلهنا كيف نفتقر وأنت ربنا، كيف نضل وأنت هادينا، كيف نعذب وأنت راحمنا، كيف نضل وأنت هادينا. يا من أمورنا بين يديه، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من بواسع عطائه يتعلق الراجون. إلهنا تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا. إلهي كم نتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. من عاد منا وتاب ناديته من قريب، ومن بعد ناديته من بعيد. أهل ذكرك أهل عبادتك، أهل شكرك أهل زيادتك، أهل طاعتك أهل محبتك، أهل معصيتك أمثالنا لا تقنطهم من رحمتك. إن تابوا إليك فأنت حبيبهم، تحب التوابين وتحب المتطهرين. إن تابوا إليك فأنت حبيبهم، تحب التوابين وتحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنت طبيبهم. الحسنة عندك بعشر أمثالها وتزيد، والسيئة بمثلها وتمحو. إلهي لو أمرت الأرض بمعاصينا لابتلعتنا في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن كيف وأنت الله، كيف وأنت خالقنا وراحمنا ورازقنا. إلهي يا من أخرتنا إلى أجل أخرته وإلى وقت أقدته، إلهي لا بد لكل نفس من المرور عليك، لا بد لكل نفس من الوقوف بين يديك. تحاسبنا على الصغير والكبير والنقير والقطمير، تحاسبنا على أعمالنا وتعد علينا أفعالنا، حتى إذا أيقنا بالبوار وأدركنا أننا من أهل النار. أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك، وقلت يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار، ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفار. يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا. اللهم هذا موقف العبد الذليل يرجو غفران ذنبه، فاغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. إلهي لا عذر لي وقد أتى النذير، فيا ليت شعري متى أتوب. إبليس غرني ونفسي والدنيا والأوى، ومسني منهما اللغوب، ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي بماذا أجيب. إذا سألاني عن الدين وعن الإله وعن النبي الحبيب، ترى هل أنا أخطئ في الجواب أم أصيب. ترى هل أنا يوم القيامة ناج أم لي في ناري نصيب. ترى هل أنا يوم القيامة ناج أم لي في ناري نصيب. يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا مفرج الكروب، يا علام الغيوب، أنزل علينا في ليلتنا المباركة رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا. تفلج بها همومنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا وتصلح بها دنيانا وتصلح بها ديننا وتصلح بها آخرتنا وتحسن بها خاتمتنا وتحسن بها خاتمتنا وتدخلنا بها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، توفنا مسلمين، توفنا موحدين، والحقنا بالصالحين، توفنا في أحب الطاعات إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب الشهور إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب الأيام إليك، توفنا في أحب البلاد إليك، توفنا في أحب البلاد إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم ففي جنتك ورحمتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، اللهم اجعل القبر خير بيت نعمره، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم آنس في القبور وحشتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا، اللهم اطحن في القبور غربتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا، اللهم ارحم في القبور غربتنا، وثبتنا إذا سئلنا، وثبتنا إذا سئلنا، وأرنا مقاعدنا في جناتك إلى أن نبعث إليها آمنين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وارفع البلاء والغلاء والبلاء والمحن عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن الإسلام عن المسلمين وبلادهم. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن عن المسلمين وبلادهم، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم إنك أمرتنا بدعائك فقلت ادعوني أستجب لكم، فنحن قد امتثلنا أمرك ودعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت وحين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.